السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأيها الإخوة والأخوات، نواصل كلامنا عن ضوابط وشروط الجهاد في سبيل الله، حيث ذكرنا ثلاثة شروط. فذكرنا القدرة العامة والخاصة، وذكرنا اشتراط القوة، وذكرنا شرطا من الأهمية بمكان، وهو أن يكون المقاتل ممن يجوز قتاله. والشرط الرابع أن يكون الجهاد مع ولي الأمر أو من ينيبه أو بإذنه. فالجهاد من الأمور العامة الموكولة إلى ولي الأمر، وقد نص على ذلك أهل العلم، وقرر ذلك الفقهاء في كتبهم. يقول الحسن البصري رحمه الله: أربع من أمر الإسلام إلى السلطان: الحكم والفيء والجهاد والجمعة. وإجماع المسلمين من زمن الخلفاء الراشدين بمختلف عصورهم قائم على هذا، فلم يكن هناك في تاريخ المسلمين جهاد عند أهل الحق إلا مع ولي الأمر أو من ينيبه ولي الأمر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف في أمر الجهاد بحكم الإمامة، كما نبه على ذلك الإمام القرافي رحمه الله عز وجل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يجيش الجيوش ويأذن في الجهاد، وهكذا أئمة المسلمين من بعده. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام جنة يقاتل من ورائه. ولذا قال ابن قدامة رحمه الله: وأمر الجهاد موكول إلى الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته. وأما الشرط الخامس فهو الراية الواضحة البينة التي يتحقق منها المقصود، وهي راية من أمر الله بطاعته وهو ولي الأمر، أو من يؤمره ولي الأمر. والحكمة في اشتراط الراية في الجهاد أيها الإخوة أن الجهاد تكون فيه النفوس منتشية ويكون لها اندفاع، فلا بد من أن تحكم حتى لا ينقلب الخير إلى شر، فلا بد أن تكون هناك راية يسمع لها ويطاع لها ليتحقق المقصود. وإذا انعدمت الراية الواضحة أو تعددت الرايات فإن هذا لا بد أن يقود إلى تقاتل الناس فيما بينهم، وإلى أن ينقلب الإصلاح إلى إفساد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية. والشرط السادس أن لا يترتب على القتال مفسدة أعظم من مفسدة تركه، فإن الشريعة كلها مبنية على جلب المصالح ودرء المفاسد، فإذا كان الأمر تترتب عليه مفسدة أعظم فإنه لا يكون مشروعا، بل يكون المشروع تركه، كما دل على ذلك أدلة كثيرة وقرره أهل العلم في قواعد تعارض المصالح والمفاسد. وأما الشرط السابع وهو آخر الشروط التي نذكرها فهو الإخلاص لله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم كلمة جامعة مانعة، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فلا بد من أن يكون المقصود إعلاء كلمة الله. هذه الشروط أيها الإخوة يضبط بها الجهاد، ونحن نعلم أن كل أمة من الأمم لها أدبياتها في القتال، لكن الإسلام ضبط الجهاد ضبطا دقيقا بحيث لا يكون فيه اعتداء ولا ظلم ولا مبادرات من أفراد تؤدي إلى الفساد وتخرج القتال المشروع عن مقصوده الشرعي الذي لا يخرج عن مقاصد الشريعة. ولو درس منصف أحكام الجهاد في الإسلام لوجد أن الإسلام قد سبق الأمم والقوانين المعاصرة فيما يتعلق بالمعاملة في القتال. لو تأمل متأمل في أحكام الأسرى في الشريعة الإسلامية لوجد غاية الإحسان وغاية العدل والرفق وما يفعله هؤلاء الخوارج من صور بشعة وأعمال قبيحة لا يمثل الإسلام ولا يدخل تحت أحكام الجهاد في الإسلام، بل هو فعل الخوارج الجهلة الذي لا يستند إلى دليل ولا يسير على صحيح السبيل، بل هو جرم وشناعة وبغي لا يقره عالم رباني من علماء الأمة الكبار، ولا يفعله من عرف أحكام الإسلام في هذا الباب العظيم. فينبغي أيها الإخوة أن ننتبه لهذا، وأن لا نندفع وراء الدعوات الغوغائية والدعاوى الباطلة التي ينادي بها جهلة أو أناس أعماهم الهوى. وفي ختام الحديث عن هذا أؤكد على نقاط لمسيس الحاجة إليها. أولها أن الجهاد في الإسلام ليس شأن الأفراد ولا الجماعات ولا العصابات، وإنما شأن الدولة التي يمثلها ولي الأمر الذي استقر له الحكم واستقر به الحكم. والنقطة الثانية أن ما يفعله بعض الجهلة من عمليات تفجيرية إفسادية في الدول الغربية وغيرها ليس من الجهاد في سبيل الله، بل الإسلام منه بريء، وهو إفساد وإجرام لا تقره الشريعة بل تجرمه. والنقطة الثالثة أن الذهاب إلى العراق أو إلى سوريا من مختلف الدول ليس من الجهاد في سبيل الله، بل هو ممنوع شرعا، لأن شروط الجهاد ليست متوفرة فيه، والأدلة الشرعية تمنع من الولوغ فيه والوقوع فيه. فأسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يرفع الغمة عن البلاد الإسلامية ويحقق لها الأمن والرخاء، ويدفع عنها السوء، ويقر أعيننا بانتظام الأمن واستقرار الأمر في تلك الدول التي ابتليت بالحروب والقلاقل. والله أعلم.